sì, è superiore. جلسات عما يسمى بالاعتقادات أو أصول الدين، وهي مجموعة من المواقف الإيمانية تجاه مجموعة من الحقائق. عبر عن هذه المواقف بالاعتقاد في تعبير جملة من العلماء من قديم الزمان، ومنهم الصدوق رحمه الله، فإنه صنف كتابا فيما يلزم الإيمان به وسمى هذا الكتاب الاعتقادات، ويعبر عنها أيضا في كلمات جمع من العلماء بأصول الدين. والذين عبروا عن هذه الاعتقادات بحسب اصطلاح الفريق الأول بأصول الدين علماء كثيرون، منهم شيخنا العلامة الوحيد حفظه الله، فإنه صنف كتابا سماه مقدمة في أصول الدين. ما هو أصل هذه التسمية؟ التسمية بالاعتقادات والتسمية بأصول الدين. نبدأ بالثانية. كلمة أصول الدين كلمة مركبة من لفظين، أصول الدين. أما الأصول قد ذكر لها معانا، والذي يناسب هذه التسمية المركبة هو القاعدة والأساس. فأصول الدين بمعنى أسس الدين وقواعده. وأما كلمة الدين فتأتي بمعنى الشريعة، كما في قوله تعالى: شرع لكم من الدين. وتأتي أيضا بمعنى الجزاء، كقوله تعالى: مالك يوم الدين، أي يوم الجزاء. ومنه قولهم: كما تدين تدان، أي كما تجازي تجازى. وأصول الدين يمكن أن تكون بمعنى أصول الجزاء، كما يمكن أن تكون بمعنى أصول الشريعة. أما كونها بمعنى أصول الجزاء فباعتبار أن الاعتقادات بحسب اصطلاح الفريق الأول، نحن إلى الآن لم نستقر على اصطلاح، أن هذه الاعتقادات على أساسها يبنى الجزاء، أي أن الوعد بدخول الجنة، الوعد من الأمن من الخلود في النار، أساسه هذه الاعتقادات. فمن اعتقد هذه الاعتقادات فهو ممن وعد بالجنة ولو بحسب المآل، يعني ربما يعاقب على بعض أعماله إذا كان عاصيا، إذا كان معتقدا للحق وعاصيا في بعض أعماله يعاقب على معاصيه، ولكنه بحسب المآل يدخل الجنة. فإذا جزاؤه مبني على هذه الاعتقادات. كما إن أصول الدين يمكن أن يراد به أصول الشريعة، لأن الأعمال لا تقبل إلا ممن اعتقد هذه الاعتقادات. وأما من عمل الصالحات من غير أن يعتقد هذه الاعتقادات فيدخل فيمن جعل عمله هباء منثورا، إذن لا يثاب على عمله. فإذا أسس الشريعة هي هذه الاعتقادات، هذا هو بيان مناسبة كلمة أصول الدين المركبة لهذه الاعتقادات. وأما أصل هذا التعبير، من أين جاءنا تعبير أصول الدين؟ ليس في القرآن الكريم تعبير بأصول الدين، وليس في الروايات أيضا هذا التعبير بهذا المعنى. نعم يوجد التعبير بأصول الدين في بعض الروايات، وأدرج في أصول الدين التي ذكرت في هذه الروايات الكرم مثلا، وهذا أي ذكر الكرم من أصول الدين قرينة على أن المراد بأصول الدين غير المعنى المرسوم في علم الكلام أو عند علماء الإسلام. أصول الدين في تلك الروايات بمعنى آخر. وأما كلمة الاعتقاد فهي مأخوذة من عقد، والأصل فيها عقد القلب أي التزام حقيقة ما. عقد القلب، الاعتقاد، العقيدة، مشتقات هذه الكلمة هل لها أصل في النصوص الشرعية؟ الأمر في كلمة الاعتقاد أفضل وأحسن حالاً من الأمر في كلمة أصول الدين. كلمة الاعتقاد يمكن أن تستظهر من بعض الآيات الشريفة استظهاراً. لا يوجد في القرآن الكريم تعبير صريح عن الاعتقاد. كلمة الاعتقاد ليست مذكورة في القرآن الكريم صراحة، ولا عقد القلب، ولكن يمكن أن تستظهر استنباطا. وكذا في الأخبار، ويوجد لفظ عقد القلب في أخبار غير معتمدة، ولكن التعبيرين قد درج علماء الإسلام على استعمالهما في بيان ما يعتبر في الإيمان. هما أكثر من اصطلاح علماء كلام، خصوصا كلمة اعتقاد قلنا لها أصل في القرآن الكريم، ولها أصل في الروايات. صحيح أن الروايات التي ذكرتها ليست متواترة، ليست معتمدة، ولكن توجد هذه الكلمة في بعض الروايات. الأنسب أن يعبر عن موقف العباد تجاه هذه الحقائق التي سميت أصول الدين أو سميت بالاعتقادات أن يعبر بالإيمان وما يقوم به، لأن كلمة الإيمان كلمة متكررة كثيراً في القرآن الكريم باشتقاقات متعددة. وردت كلمة الإيمان في سياق الأمر، ووردت في سياق الوصف: يا أيها الذين آمنوا، هذا وصف. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، آمنوا أمر. ووردت في سياق الوعد، وهو المهم الذي يعنينا في هذه البحوث، لأننا نعنى في هذه البحوث ببيان ما يدور الوعد بالجنة مداره. فإذا البحث فيما يسمى بالاعتقاد أو ما يسمى بأصول الدين وما ينبغي أن يسمى بالإيمان أو الإيمانيات يدور حول ما يعتبر في كون العبد موعوداً بدخول الجنة. الوعد بدخول الجنة يدور مدار الإيمان. بصراحة القرآن الكريم، بصراحة كثيرا من آيات القرآن الكريم، وأما الروايات ففوق الإحصاء. إذن نحن نلتزم المصطلح القرآني. أكثر علماء الإيمان أو علماء الاعتقاد أو علماء أصول الدين عبروا بأصول الدين والاعتقادات على مر العصور. راجعوا الكتب التي صنفت في هذا الباب، تجدونها بين ما سمي بالاعتقادات وبين ما سمي بأصول الدين. وأفضل تسمية وجدناها لعلمائنا في هذا الباب هو تسمية الشهيد الثاني لكتابه بكتاب حقائق الإيمان. فهذه التسمية أوفق بالآيات القرآنية وأوفق بالروايات الشريفة الكثيرة. إذن حديثنا فيما يعتبر في الإيمان، ما يقوم به الإيمان. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة. وعد الله المؤمنين. إذن نحن نبحث عن عنوان المؤمنين، بأي شيء يتحقق، ما هي شروط صيرورة العبد من المؤمنين. الكلام في عنوان الإيمان تارة في مفهومه وأخرى في مصداقه ومحققات الإيمان. سنتجاوز البحث عن المفهوم لأنه لا يعنينا كثيرا، إذ المدار على معرفة ما يحقق الإيمان، بأي شيء أصير مؤمنا. علماء الإسلام حرروا هذا البحث بتحريرات متعددة، وأفضل تحرير للبحث فيما وقفت عليه تحرير الشيخ الأنصاري رحمه الله في خاتمة بحث الظن في كتاب فرائد الأصول المعروف بكتاب الرسائل. فإنه في هذا البحث في خاتمة بحث الظن تعرض لحجية الظنون في باب الاعتقاد، فاضطر لتمهيد مقدمة في بيان الاعتقادات، وحرر هناك البحث في الاعتقادات بتحرير في غاية الحسن والبداء. مع أن كلامه إنما كان على وجه الاستطراد. أي لو كان الشيخ الأنصاري رحمه الله بصدد كتابة كتاب في الإيمان وما يتحقق به لظهر إبداعه أكثر. هو تعرض لهذا البحث استطرادا وجاء بما لم يسبقه إليه أحد من علماء الإسلام فيما نعلم. كيف حرر الشيخ الأنصاري رحمه الله هذا البحث؟ بدأ بتقسيم الاعتقادات إلى قسمين. القسم الأول هو الاعتقادات المنجزة، والمراد بالاعتقادات المنجزة هو الاعتقادات التي تجب على كل مكلف، علم بها أم لم يعلم بها. فإذا لم يعلم وجب عليه أن يعلم ليعتقد، فهي اعتقادات يجب الاعتقاد بها من غير تعليق لوجوب الاعتقاد على تحقق العلم بها. ومن هذه الاعتقادات الإيمان بالله سبحانه، والإيمان بنبوة خاتم المرسلين صلى الله عليه وآله، فإن هذين الاعتقادين مطلوبان من كل أحد، علم أم لم يعلم. والقسم الآخر هو الاعتقادات المعلقة التي لا تطلب من كل أحد، وإنما تطلب ويجب الإيمان بها ممن علم بها. فإن علمت بهذه الاعتقادات وجب عليك أن تؤمن بها، وإن لم تعلم لم يجب عليك ذلك. ومثل الشيخ الأنصاري رحمه الله لهذا القسم بتفاصيل صفات الله وصفات الأنبياء. من قبيل معرفة أن بعض الصفات من صفات الفعل، وأن بعضها من صفات الذات. معرفة كيفية تعلق علم الله بالأشياء فيما يرجع إلى صفات الله سبحانه، وحدود دائرة العصمة فيما يرجع إلى صفات الأنبياء. ولنا على هذا التمثيل نظر، والأنسب أن يمثل لهذا القسم بالأنبياء السابقين وبالكتب السابقة وبالملائكة، فإن الدليل على لزوم الاعتقاد بهذه العقائد دليل قطعي. وأما التفاصيل التي ذكرها رحمه الله فلا دليل على لزوم الاعتقاد بها. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. إذن الإيمان لا يتحقق إلا بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. وهذا وإن دل ابتداء على أن الإيمان لا يتحقق من أحد إلا بالإيمان بالملائكة والكتب والرسل، إلا أننا نعلم أن من عاصر رسول الله صلى الله عليه وآله وبلغته دعوته إلى الإسلام فأسلم ودعاه إلى التشهد بالشهادتين فتشهد، ثم خرج إلى قتال أو مات حتف أنفه من فوره ولم يسمع بكتب ولا برسل ولا بملائكة، لم يسمع حتى بجبريل، نقطع أن هذا مؤمن. فإذا الإيمان بالكتب والرسل والملائكة لازم، ولكن بشرط العلم بها. ومن هنا فإنك إذا علمت بأن أحدا من الأنبياء، مثل حال أكثر العرب، فإنهم يعلمون أن إبراهيم وموسى وعيسى وذا الكفل والياس ويونس ويعقوب وغيرهم من الأنبياء الذين ذكرت أسماؤهم في القرآن الكريم يعلمون نبوتهم، لأن العلم بنبوة هؤلاء بالنسبة إلى العربي لا يحتاج إلا إلى اطلاع على القرآن الكريم ولو مرة ليحصل له العلم بذلك. وأما غير العربي فنحتمل في حقه أن لا يعلم بنبوة هؤلاء. من علم بنبوة أحد من الأنبياء لزمه الإيمان بنبوته، وإذا لم يعلم بنبوته فلا يلزمه الإيمان بنبوته. العرب أيضا عندهم مشكلة في حق بعض الأنبياء، أي في حق بعض من يحتمل فيهم النبوة. يوشع بن نون هل كان نبيا أم لا؟ الخضر هل كان نبيا أم لا؟ حزقيل هل كان نبيا أم لا؟ إذا كنت لا تدري لا يلزمك الاعتقاد بنبوتهم، بل لا يجوز لك الاعتقاد بنبوتهم، لا يجوز أن تعتقد بنبوة كل أحد احتملت أنه نبي، وإنما يلزمك الاعتقاد بنبوة من علمت نبوته، ولا يجوز لك الاعتقاد بنبوة من لم تعلم نبوته. إذن القسم الثاني من الاعتقادات الصحيح في التمثيل له ليس ما ذكره شيخ الأنصاري رحمه الله من تفاصيل صفات الله وصفات الأنبياء، بل الصحيح هو التمثيل له بالأنبياء السابقين والملائكة والكتب. ثم إن الشيخ الأنصاري بعد أن قسم الاعتقادات إلى قسمين بحث في لزوم تحصيل العلم بهذه الاعتقادات، هل يجب على المكلف تحصيل العلم بهذه الاعتقادات؟ وجعل بحثه في هذه المسألة في ناحيتين. الأولى فيما عبر عنه بالحكم التكليفي، ومراده ليس الحكم التكليفي بل مراده الحكم الفقهي، سواء كان الحكم الفقهي تكليفيا أم وضعيا. هل يجب علي تحصيل العلم بالاعتقادات المنجزة أم لا يجب ذلك؟ أي لو أني اعتقدت الحق، اعتقدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وآله رسول الله، واعتقدت بالبعث والنشور ولكن من غير دليل، هل يكفي هذا في دخول الجنة وعدم ترتب العقاب، أم أعاقب لأني تركت التعلم؟ هل يصير المسلم الذي اعتقد هذه الاعتقادات هل يصير فاسقا لأنه ترك التعلم أم لا؟ هذا هو الجانب الفقهي من هذا البحث، ولهذا البحث جانب عقدي، وهو أن من اعتقد الحق من غير أن يحصل العلم به، لو أنك سألته هل تعلم أنك ستبعث، يقول لا أدري ولكني أعتقد ذلك، يعني إنني قد عقدت قلبي، تدينت بهذا، التزمت بهذا، أنا مؤمن بأني أبعث ولكن ليس عندي علم لذلك. الجانب الثاني من البحث هو البحث في كفاية الاعتقاد بالحق من غير تحصيل العلم، فهل هذا الاعتقاد يكفي أم حال من اعتقد الحق من غير علم كحال من لم يعتقد الحق؟ أي حال من اعتقد أن الله لا إله إلا هو ولكن من غير علم كحال الكافر، حال من اعتقد أنه يبعث من غير علم كحال منكر البعث. هاتان جهتان من البحث حكم فيهما الشيخ الأنصاري رحمه الله بوجوب تحصيل العلم في الأول تكليفا، قال هكذا أي فقهيا، وبأن من اعتقد الحق لغير علم كمن لم يعتقد الحق من رأس. الكلمة يعني موقف الشيخ الأنصاري رحمه الله قوي، ولكن من يقف على كلمات العلماء السابقين يجد أن الشيخ الأنصاري خفف الوضع، لأن العلماء المتقدمين لم يكتفوا بتحصيل العلم بالاعتقادات بل قالوا بوجوب النظر، ووجوب النظر أشد من تحصيل العلم، لأن تحصيل العلم قد يكون بالتقليد، وأما وجوب النظر والاستدلال فلا بد أن تقيم بنفسك البرهان على اعتقاداتك، وهذا أشد، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، هذه يعني ناحية من ناحيتي تخفيف الشيخ الأنصاري الوطأة على المؤمنين، والناحية الثانية أن الشيخ الأنصاري رحمه الله خص حديثه بالاعتقادات المنجزة التي هي الاعتقادات الخمسة أو الخمس. وأما المتقدمون فراجعوا الباب الحادي عشر لتقفوا على كلامهم، حيث ذكروا في مقدمة كتبهم، يعني ومنها كتاب الباب الحادي عشر، ذكروا أن ما يذكرونه في كتابهم مما يجب تحصيله بالنظر والاستدلال، وذكروا في كتبهم أمورا تدخل في تفاصيل الصفات، في تفاصيل صفات الله وتفاصيل صفات الأنبياء. يعني جمعوا الاعتقادات المعلقة مع الاعتقادات المنجزة، وقالوا إنه يجب تحصيل النظر وإقامة الدليل والبرهان على هذه الاعتقادات، وإلا فمعتقدوها وغيره سيان. ولا أدري كيف يحكمون، يعني كيف يعاملون الناس، كيف يشترون اللحم من السوق، وكيف يأكلون ذبيحة المسلمين، وكيف يشترون الخبز من الخباز إلى غير ذلك. إذا حكموا بكفر من اعتقد الحق من دون أن يستند في اعتقاده الحق إلى النظر والاستدلال، وأي واحد من هؤلاء من أصحاب الدكاكين والمزارعين والقصابين والخبازين، أي واحد منهم يحسن إقامة الدليل على الاعتقادات التي يعتقدها؟ الشيخ الأنصاري رحمه الله متنبه لهذا، وقال إنما ذكروه في غاية الإشكال، والأمر، وهذا من أدب الشيخ الأنصاري رحمه الله، وإلا فإن المسألة تتجاوز الإشكال، أي ما ذكروه لا يمكن الالتزام به، ليس مشكلة، المشكل هو الذي تحار في أمره، وأما ما ذكروه فلا يحار فيه الباحث، فإن سيرة المسلمين على عدم دخل الاستدلال والنظر في تحقق الإيمان. والتنبه لهذا ليس مخصوصا بالشيخ الأنصاري رحمه الله، بل هو قديم، فإن الشيخ الطوسي، شيخ الطائفة توفى سنة 460، تعرض لهذه المسألة وحكم بأن النظر والاستدلال واجب، لكن وجوبه تكليفي، أي لا يشترط في صحة اعتقادك أن يكون اعتقادك مستندا إلى النظر والاستدلال. فلو آمنت بالله وبرسوله وبالبعث فإنك تكون بذلك محققا لما يعتبر في الإيمان، وإن لم يكن ذلك مستندا إلى النظر والاستدلال، ولكنك آثم لأنك تركت النظر والاستدلال. ثم إن الشيخ الطوسي رحمه الله لم يرضى حتى بهذا المقدار، لم يرضى حتى بعد هذا المؤمن التارك للاستدلال آثما، لأن لازمه هو الذي ذكرنا أن يكون، يعني إذا كان لازم كلام الباب الحادي عشر وأمثاله أن يكون المؤمنون كفارا، فإن لازم القول بأن النظر والاستدلال واجب هو أن يكونوا فساقا. صحيح أنه الأمر أهون، أن يكونوا فساقاً أهون من أن يكونوا كفاراً، ولكن هذا أيضاً لا يمكن الالتزام به. تأتي إلى سوق المسلمين إلى المؤمنين تقول أيها الفساق لأنكم تركتم النظر والاستدلال، هذا أيضاً لا يمكن قبوله، خصوصاً أن الأمر لا يقف على حال المسلمين في زمن الغيبة، بل هذه سيرة المسلمين إلى زمن المعصوم، حتى في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن كل واحد من المسلمين يحسن النظر والاستدراك. نعم، لا نقول إن النظر والاستدلال لا يتحقق إلا بنظم قياس من الشكل الأول أو على طريقة المناطق، ليس هذا شرطا، حتى لو كان النظر والاستدلال بمثل البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، هذا أيضا استدلال، ولكن ليس كل أحد يحسن هذا الاستدلال، ومن هنا تجدون هذا الاستدلال المبسط تجدونه مأثورا متداولا، يعني يتناقله الأجيال، لأن صاحبه قد أبدع في تقريره وتصويره. إذن ليس كل أحد يحسن النظر والاستدلال، بل ليس كل أحد ملتفت إلى النظر والاستدلال على أي حال. إذن لا يمكننا القول بأن النظر والاستدلال واجب تكليفي وأن المؤمنين غالبهم فساق. ومن هنا قال الشيخ الطوسي رحمه الله لكنه معفو عنه، هو واجب ولكنه معفو عنه. ورعاية الأدب مع الشيخ الطوسي تقتضي أن نتوقف عن التعليق، يعني لأن الحديث عن أنه معفو عنه حديث عن غيب، العفو من الله سبحانه، من أين لنا أن الله عفى عن هذا الذنب؟ إما ببيان الرسل أو إذن لا يمكننا القول بأن هذا معفو عنه. على أي حال نعود إلى حديثنا، كلام الشيخ الأنصاري رحمه الله يعني لا تستثقلوا، أردنا أن نبين أنه يوجد ما هو أشد من كلام الشيخ الأنصاري، والشيخ الأنصاري مخفف. لا شك أن طالب العلم يلزمه وينبغي له أن يكون ذا باع في عقائده، أن يكون متمكنا من تقرير الدليل على عقائده، وأن يكون مقتدرا على دفع الشبهات عن عقائده، وهذا إنما يتحقق بالدراسة المنتظمة للعقائد، كما يدرس الفقه والأصول في الحوزات العلمية دراسة منتظمة تبدأ من حين دخول الطالب إلى الحوزة وتستمر إلى يوم يلحد. كذلك العقائد ينبغي أيضا أن يكون لها درس يبدأ من حين دخول الحوزة ويستمر. اطلب العلم من المهد إلى اللحد، وأي علم أعظم من علم العقائد. ويكفي أن فقه الدين يعم العقائد كما يعم ما يسمى اصطلاحا بالفقه، أي الأحكام العملية الفرعية. إذن الهدف من هذه الدورة هو بيان الاعتقادات بنحو موجز مستدل. بدأنا مع تحرير الشيخ الأنصاري، هذا التحرير أخذنا جزءا منه، ارجعوا إلى كلام الشيخ الأنصاري لئلا يصير البحث معقدا بالنسبة لكم. إذا يعني أردتم أن تسمعوا تقرير الشيخ الأنصاري، تقرير الشيخ الأنصاري ابتداء من غير أن يكون لكم سابق اطلاع عليه، ستجدون صعوبة في تلقي المعلومات، لأن ما صنعه الشيخ الأنصاري في هذا البحث الحق والإنصاف أنه يقتضي ويستدعي التقدير الكبير لهذا الشيخ الجليل رحمه الله. والحمد لله أولا وآخرا.